أما مجرد الوطنية فإنها نية باطنة لا تبيد الإنسان شيئا، ولا فرق بين الإنسان الذي يقول إنه مسلم والإنسان الذي يقول إنه كافر إذا كان القتال من أجل الوطن لأنه وطن. وما يذكر من أن حب الوطن من الإيمان، وأن ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب. حب الوطن إن كان لأنه وطن إسلامي فهذا تحبه لأنه إسلامي، ولا فرق بين وطنك الذي هو مسقط رأسك أو الوطن البعيد من بلاد المسلمين، كلها وطن الإسلام يجب أن نحميه. على كل حال يجب أن نعلم أن النية الصحيحة هي أن نقاتل من أجل الدفاع عن الإسلام في بلدنا أو من أجل وطننا لأنه وطن إسلامي لا لمجرد الوطنية. أما قتال الدفاع أي لو أن أحدا صال عليك في بيتك يريد أخذ مالك أو يريد أن ينتهك عرض أهلك مثلا، فإنك تقاتله كما أمرك بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فقد سئل عن الرجل يأتيه الإنسان ويقول له أعطني مالك، قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته، قال هو في النار، لأنه معتد ظالم حتى وإن كان مسلما. إذا جاءك المسلم يريد أن يقاتلك من أجل أن يخرجك من بلدك أو من بيتك فقاتله، فإن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد. ولا تقل كيف أقتل مسلما، فهو المعتدي، ولو كتفنا أيدينا أمام المعتدين الظالمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا دينا لكان المعتدون لهم السلطة، ولا أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولذلك نقول هذه المسألة ليست من باب قتال الطلب. قتال الطلب معلوم أنني لا أذهب أقاتل مسلما أطلبه، ولكن أدفع عن نفسي ومالي وأهلي ولو كان مؤمنا، مع أنه لا يمكن أبدا أن يكون شخص معه إيمان يقدم على مسلم يقاتله ليستولي على أهله وماله أبدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا إيمان لإنسان يقاتل المسلمين إطلاقا. فإذا كان الرجل فاقدا الإيمان أو ناقص الإيمان فإنه يجب أن نقاتله دفاعا عن النفس وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتله، وقال إن قتلته فهو في النار، وقال وإن قتلك فأنت شهيد، لأنك تقاتل دون مالك ودون أهلك ودون نفسك. والحاصل أن هناك قتالين، قتالا للطلب أذهب أنا أقاتل الناس مثلا في بلادهم، هذا لا يجوز إلا بشروط معينة. مثلا قال العلماء إذا ترك أهل قرية الأذان وهو ليس من أركان الإسلام وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم حتى يؤذنوا، لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام. وإذا تركوا صلاة العيد وقالوا لا نصليها لا في بيوتنا ولا في الصحراء يجب أن نقاتلهم، حتى لو فرض أن قوما قالوا هل الأذان من أركان الإسلام؟ قلنا لا، ولكنه من شعائر الإسلام، فنقاتلكم حتى تؤذنوا. وإذا اختتل الطائفتان من المؤمنين مثل قبيلتان بينهما عصبية تقاتلا وجب علينا أن نصلح بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى وجب أن نقاتلها حتى تفيء إلى أمر الله مع أنها مؤمنة. ولكن هناك فرق بين قتال الدفاع وقتال الطلب. الطلب ما نطلب إلا من أباح الشارع قتاله، وأما الدفاع فلا بد أن ندافع. ونرجو منكم أن تنتبهوا على هذه المسألة، لأننا نرى في الجرائد والصحف الوطن الوطن الوطن وليس فيها ذكر الإسلام، وهذا نقص عظيم. يجب أن توجه الأمة إلى النهج والمسلك الصحيح، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى. قال الإمام النووي رحمه الله الحديث التاسع: وعن أبي بكرة النفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. الشرح: قوله إذا التقى المسلمان بسيفيهما أن يريد كل واحد منهما أن يقتل الآخر فسل عليه السيف، وكذلك لو أشهر عليه السلاح كالبندقية أو غيرها مما يقتل كحجر ونحوه. فذكر السيف هنا على سبيل التمثيل وليس على سبيل التعيين. بل إذا التقى المسلمان بأي وسيلة يكون بها القتل فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار والعياذ بالله. فقال أبو بكرة للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل